بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس 48 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التعجب. في هذا الباب سيذكر المؤلف صيغتي التعجب القياسيتين، وسيقوم ببيان إعراب كل صيغة. وقبل أن ندخل مع المؤلف أبين أن أسلوب التعجب في اللغة العربية له أساليب سماعية وله أساليب قياسية. له أساليب سماعية وله أساليب قياسية. من الأساليب السماعية التي سمعت ولا يقاس عليها قولهم مثلا لله دره فارسا، هذا أو هذه الجملة المراد بها التعجب، ولكن هذه الصياغة ليست قياسية بمعنى أن هذه الجملة قد تأتي جملة أخرى بنفس النمط وبنفس الشكل لكنها لا تفيد التعجب. فالتعجب هنا ليس قياسيا وإنما هو سماعي. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قوله سبحان الله هذه اللفظة هنا يراد بها التعجب ولكنها ليست قياسا، بمعنى أي ليس قياسا أن تأتي بسبحان الله عند إرادتك التعجب، فقد تأتي بهذه اللفظة ويراد بها شيء آخر غير التعجب وهو مجرد التنزيه فقط. هذا هو الشطر الأول أو القسم الأول من أساليب التعجب، وهي الأساليب السماعية. أما أسلوب التعجب القياسي فقد ذكره النحاة وقصروه على أمرين، على صيغتين. الصيغة الأولى صيغة ما أفعله، كأن تقول ما أكرمه ما أحلمه ما أعلمه. بهذه الصيغة، هذه الصيغة إذا وردت فالمراد بها التعجب. الصيغة الثانية صيغة أفعل به، كأن تقول أكرم به أكرم به، هذه أسمع به. هذه الجملة أو هذا النمط أو هذا الشكل يعد شكلا قياسيا في التعجب. هاتان هما صيغتا التعجب القياسيتان، ما أفعله وأفعل به. سيذكر المؤلف هاتين الصيغتين وسيبين إعراب كل صيغة. قال رحمه الله تعالى باب التعجب وله صيغتان أي قياسيتان، إحداهما ما أفعل زيدا. الأصل أن يأتي بالوزن وأن يقول ما أفعله، يعني من غير تحديد حتى ينطبق عليه أي اسم. فتقول ما أفعل زيدا نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه. الآن أتى في بداية الأمثلة بالوزن أفعل، ثم بعد ذلك مثل على هذا الوزن بأمثلة، مثال على وزن أفعل أحسن أفضل أعلم، هذه أمثلة. بهذه الصيغة تكون صيغة قياسية في التعجب. هذه هي الصيغة الأولى. الآن ما إعراب هذه الصيغة؟ نقول قال المؤلف فما مبتدأ، في قولنا ما أحسن زيدا، ركزوا على هذا المثال، ما أحسن زيدا، ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، ما أحسن زيدا يعني شيء عظيم أحسن زيدا. وأفعل فعل ماض يعني أحسن فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، يعود إلى ما، يعود إلى ما. والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به، يعني إعراب زيدا في المثال مفعول به، ويقال هو منصوب على التعجب. قولهم على التعجب هذا بيان للمعنى، وقولهم منصوب على أنه مفعول به بيان للموقع الإعرابي. والجملة خبر ما، يعني أي جملة؟ جملة أحسن زيدا بالفعل والفاعل والمفعول، هذه كلها خبر لما التعجبية. إذن انتهى الآن بيان الصيغة الأولى وبيان إعرابها. الصيغة الثانية وهي أفعل بزيد، المراد الصيغة أفعل، صيغة أفعل، هذه هي الصيغة الثانية القياسية. أمثلة على ذلك نحو أحسن بزيد، أكرم به. الآن مثل وسيبين الآن إعراب هذه الصيغة، وهذه الصيغة في حقيقتها في ظاهرها هي فعل أمر، ولكن النحاة لهم رأي في هذا أو في هذه المسألة، هل هذه الصيغة فعل أمر حقيقة يعني لفظا ومعنا، أم أنها فعل أمر في اللفظ ومعناها الماضي؟ كثير من النحاة يرون أن هذه الصيغة فعل أمر في اللفظ ومعناها الماضي، يعني صيغة أفعل به مثل أكرم به، عندما يعربون هذه اللفظة يقولون فعل أمر بمعنى الماضي، فعل أمر بمعنى الماضي. كيف يكون ذلك؟ هذا ما سيبينه المؤلف. يقول رحمه الله تعالى فأفعل فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب. قوله ومعناه التعجب ولفظه لفظ الأمر يعني معناه معنى الماضي، قد صرح بذلك في كتب أخرى أن هذا اللفظ معناه معنى الماضي، والتقدير الذي سيأتي به الآن يدل على هذا. يقول ومعناه التعجب وليس فيه ضمير وبزيد فاعله. الآن ليس فيه ضمير مع أن لفظه لفظ الأمر، وهذا الذي يعني هذا تبعة لهذا القول، عندما قالوا إن هذا لفظه لفظ الأمر لكن معناه معنى الماضي، معنى ذلك أن الفاعل ليس فيه مستترا كما هو الحال مع فعل الأمر الحقيقي، عندما تقول ذاكر أي أنت، لكن هنا أحسن بزيد لا يوجد فاعل مقدر، بل يرون أن الباء في بزيد حرف جر زائد، وزيد اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل. كيف يكون ذلك؟ أراد المؤلف الآن أن يبين أصل هذه الجملة، أصل أحسن بزيد أكرم بزيد، ما أصل هذه الجملة حتى حكمنا عليها بأن لفظها لفظ أمر ومعناها ماض، وأن الفاعل ليس مقدرا فيها وإنما هو المجرور في اللفظ معها. قال في بيان ذلك، قال وأصل قولك أحسن بزيد، هذا تفسير لما قاله، لماذا حكمنا في إعراب أفعل بهذا الكلام؟ بسبب هذا. قال وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، يعني أصلها فعل ماضي وفاعل أحسن زيد. ما الذي حدث؟ أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر أي صار ذا ورق. ما الذي حصل بعد ذلك لما كان هذا الأصل أحسن زيد؟ ما الذي حصل؟ قال ثم غيرت صيغته، صيغة أحسن هذه التي تدل على الماضي غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فأصبح أحسن زيد. لماذا غيرت إلى صيغة الأمر؟ لبيان التعجب، لإدخالها في التعجب. فلما أرادوا إدخالها في التعجب بنوها على صيغة الأمر فقالوا أحسن زيد. ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال فقبح إسنادها إلى الظاهر. لما حولت أحسن إلى أحسن الآن قبح إسناد أحسن إلى زيد. ليه؟ لأن الأصل في الفعل الأمر أنه يسند إلى ضمير ولا يسند إلى اسم ظاهر. تقول ذاكر على تقدير أنت، ولكن ما تقول ذاكر محمد فتظهر الفاعل، لا يكون ذلك. ولذلك قال قبح إسنادها أي بعد التغيير إلى الظاهر. ما الذي حصل إذن؟ ما الذي صنعنا لما قبح إسنادها إلى الظاهر؟ قال فزيدت الباء في الفاعل، زيدت الفاء في الفاعل بعدها فقالوا أحسن بزيد، فيكون الفاعل مجرور في اللفظ لكنه مرفوع محلا على أنه فاعل. هذا رأي كثير من النحاة، وذهب بعض النحويين وأنا أميل إلى هذا الرأي الثاني، أن صيغة الأمر أن صيغة التعجب أفعل به فعل أمر على الحقيقة، فالفاعل فيها ضمير مقدر يلزم إفراده بغض النظر عن معناه، سواء قدرت جمع مفرد الفاعل فيه مقدر كما تقدره في ذاكر انطلق استغفر، فإن الفاعل أيضا مقدر هنا لأن الفعل فاعل، لأن الفعل هنا أمر على الحقيقة. والباء على هذا حرف جر، وزيد اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. هذا هو الرأي الثاني في هذه الصيغة وهو المختار عندي. إذن خلاصة الأمر في هذا الباب أن هذا الباب له صيغتان قياسيتان، الصيغة الأولى ما أفعله مثل ما أكرمه ما أحسنه، الصيغة الثانية أفعل به مثل أكرم به أحسن به. إعراب الصيغة الأولى ما أفعله ما أحسنه، ما مبتدأ، أحسن فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وهاء الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، هذا إذا كان ضميرا. أما إذا جعلته اسما ظاهرا وقلت ما أحسن زيدا يكون زيدا مفعول به منصوب. الصيغة الثانية إعرابها عند أكثر النحويين أنها فعل أمر بمعنى الماضي، والباء حرف جر زائد، وزيد في قولنا أحسن بزيد مجرور لفظا مرفوع محلا. والرأي الآخر في هذا في هذه المسألة أن الفعل أفعل فعل أمر حقيقة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل. هذه هي خلاصة ما في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.